بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في تدرس كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي رحمه الله، وقفنا عند قوله: ثم قال البيهقي في باب بيان وجوه السنة: قال الشافعي رضي الله عنه: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه، أحدها ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب، والثاني ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد، والثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب. يبقى إنا بيقول إن السنة إحنا عندنا يعني إيه دايما تعود إلى الأدلة لكي تتفادى إن المصطلحات تواري عنك بعض مدلولات الأدلة. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، والاصطلاحات مطلوبة لتقريب العلوم متهذبة، كل ده كلام ما فيهوش مشكلة، لكن دايما يكون الايه الارتباط الرئيسي بالنص. فاحنا عندنا النص بيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما من ألفاظ العموم، يعني كل ما يأتيكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه. لم يتعرض هنا لمسألة إيه؟ لمسألتين هو الفصل ده بيتكلم عليه. مسألة الموضوع ده ورد ذكره في القرآن بعينه أم لا، أم ورد مجملا أم لم يرد أصلا، ولم يتعرض للمسألة أيضا يعني ما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بوحي مباشر أم بإلهام أم باجتهاد. أنا كل دي مسائل من العلم ندرسها، ولكن يبقى التكليف القرآني. احنا الكلام هنا ان المخالف لنا نقطة الاتفاق بيننا وبينه القرآن، مخالف لنا في قضية السنة بأي درجة من درجات المخالفة على تنوع المخالفين، وما يعني بعضهم يأخذ من السنة جزء وبعضهم يترك جزء ونحو ذلك. قالوا احنا عندنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عندنا ايه واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فما فيش تفصيل، كل الكلام ده ليس فيه تفصيل. فيجب طاعة الله ويجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تفصيل، من غير ما اقول نطيعه في كذا او لا نطيعه في كذا، ويجب أن نأخذ كل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيلجئنا للتصنيف والتقسيم الشبهات، فالبعض يقول يعني ممكن شيء ليس موجود في كتاب الله ويأتي في السنة، وكأنه عايز إيه إن السنة دي تبقى مجرد مؤكدة للقرآن، يعني إن وهو كده بيهدر حجية السنة، لأنه في الواقع في الحالة دي هيبقى بيحتاج يبقى الحجة الأصلية عنده الايه القرآن. فقول هؤلاء بيلجئنا ان احنا نفصل، وكما سيأتي فيذكر الحديث الأثر عند مسعود رضي الله عنه، أثر في غاية المرأة التي احتجت عليه بأنه أنها قرأت كتاب الله ما بين لفتيه لم تجد فيه تحريم النمص، فقال لها إيه: إن كنت وقرأتيه فقد وجدتيه. لو كنت قرأت القرآن قراءة واعية كنت ستجدي هذا الأمر أو هذا النهي اللي أنت بتقولي مش لاقيه في القرآن، هتلاقيه فين؟ في إحالة. قال إيه: ألم تقرأ إلى قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ستجدي إحالة على السنة برمتها. فما حدش يجي هنا يقول لا أصل ده يعني ورد في السنة ولم يرد في القرآن. فأنا بيقول الأحوال السنة مع القرآن إنه قد ترد السنة بمثل ما ورد به القرآن، فتكون هنا مؤكد. وقد ترد بيانا لمجمل، وهذا كما ذكرنا الخصم مضطر إليه لأنه أكد عبادات البدن وأركان الإسلام سوى الشهادتين كلها مجملة في القرآن، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج هي أمور مجملة في القرآن وبيانها في السنة. فهو مضطر يقول أنه يقبل السنة كبيان لمجمل القرآن، وإن كان هو الشبهات التي يثيرها هؤلاء لو انتبهنا إليها سنجد هي طعن في حجة السنة ككل. لكنه هيجي في الحتة دي ويضطر يقول بيان قبول السنة على أنها بيان لمجمل القرآن. طيب بس هي بيان لمجمل القرآن، البيان يعني أقيموا الصلاة عندما يكون بيانه هذا البيان المفصل جدا من شروط الصلاة وهيئة الصلاة وكيفية الصلاة والأوقات المنهي عنها وكذا وكذا، فهذا بيان. لا، عشان كده بعض العلماء قال إيه ده النوع الثالث اللي هو أن تأتي السنة بشيء لم يرد ذكره في القرآن أصلا. احنا ممكن ما نقولوش نخلي كل السنة بيان لشيء ورد في القرآن، لأن يعني إذا اعترفنا إذا كان الخصم حيرضى معانا بأن بيان المجمل اللي بهذه الصورة من التفصيل زي أن يبقى الأمر أقيم الصلاة فيكون بيانه ببيان هيئات وبيان وبيان وبيان، قال طب هات لي أمر من السنة غير مندرج تحت شيء ورد في القرآن. ما تجد مثلا إيه حاجات كتير من اللي بتزعلهم، يعني احنا اتفقنا على ان معظم ان لم يكن كل الطاعنين في السنة مشكلتهم الرئيسية في ايه، في انه عايز يجيب تشريعات او في صدره حرج من بعض التشريعات اللي وردت في السنة فيقوم يطعن في السنة ككل، او يحلنا على قاعدة الذوق كما يفعل بعضهم فيبقى الذوق يعني. طيب من ضمن الحاجات اللي هي يعني في صدورهم حرج منها التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، فيقول لك يعني انتوا عمالين تحرموا الخلوة وتحرموا المصافحة ومش ده فضلا بقى الحجاب ذاته وبدأ ناس تتكلم فيه دلوقتي، فهو عايز يلغي كل الأحاديث دي. طيب انت لو معترف معايا ان انت الصلاة ان تأتي السنة ببيان شروط الصلاة وواجبات الصلاة وهيئة الصلاة وأوقات الصلاة والأوقات المنهي عنها والأوقات الفاضلة كل ده اعتبرته بيان لمجمل أقيم الصلاة، خلاص اعتبر بقى النهي عن الخلوة والنهي عن المصافحة والكلام ده كله بيان ولا تقربوا الزنا. ده ما هو هو قال لك ايه لا تقربوا مش لا تفعلوا، فإذا النهي هنا عن الزنا وما يقرب منه ده أمر مجمل أو نهي مجمل، بيانه بقى جه في السنة بالحاجات. فإذا القسم الثالث الذي في صدر بعض الناس حرج منه قوله اتفق معايا الأول أن أنت أقريت أن من أمثلة القسم الثاني لي أن السنة تأتي بيان لمجمل في القرآن، منها أن الأمر المجمل يكون كلمتين أقيموا الصلاة ويكون بيانه في السنة يعني عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث التي تبين أوقات الصلاة وكيفية الصلاة وغير ذلك من الأمور. طيب أنت هات لي بقى إذا أقررنا كده القسم الثالث، مع أن في الأصل احنا عايزين نقيم معاني المعنى أنه وما أتاكم رسوله فخذوه، فأقول له نعم إذا انفرضت السنة بالتشريع فهذا لازم لنا بنص القرآن وما أتاكم رسوله فخذوه. فأنا هنا القسم الثالث لأنه ده اللي بيبقى فيه جدل كتير هقول له أولا هو أنا هأتفق معاك أن في نماذج توصيفها أنها انفرضت فيها السنة بالتشريع، لم يأتي لها ذكر في القرآن. وإن هذه النماذج اللي هي تندرج تحت هذا القسم واجب اتباعها بنص القرآن، وقال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. الأمر الثاني نقول له احنا ممكن القسم ده نستغنى عنه، لأنه لا طالما اتفقنا إن إن إن الصلاة بهيئتها وكيفيتها ده بيان لمجمل وأقيموا الصلاة، فلن تجد أمرا في السنة لا أصل له في القرآن. يعني تلاقي مثلا إيه، ما هو الكلام على العلاقة بين الرجل والمرأة أصلا ولا تقربوا الزنا، هتقول ده بيان لإيه ولا تقربوا الزنا. طب البيوع وما يحل منها وما يحرم، هتجد إن ده بيان وأحل الله البيع وحرم الربا، فإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي ده التراضي الحاصل أو في بين المتقامرين على سبيل المثال، أو في بيوع الغرر، هل ده رضا؟ السنة بتبين أن هذا ليس رضا، إن هو الرضا بعد العلم وليس قبله، لأن ده مش رضا، ده رضا معلق على أمر غيبي، وعندما يظهر أحد الطرفين سيكون راضيا والآخر سيكون ساخطا. ده بيوع الغرر دي طبعت، فالنهي عن بيع الغرر هتقول له أصل في القرآن، هو إيه؟ قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن إحنا كان الأصل إذا سلمت الصدور واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعت القرآن ابتداء، ستجد أن القرآن بيرشد إلى السنة، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى الآيات الكثيرة ذكرنا بعضها في المرة السابقة. فكان الأصل أن احنا نقبل بلا تفصيل، وهكذا كان فعل الصحابة وفعل التابعين وفعل السلف، قبول السنة بغير هذا التفصيل. فلما بدأ البعض يقول طيب ماشي، هو احنا السنة سنأخذ منها ما وافق القرآن، يقول انت كده اخذت بالسنة، انت في واقع الأمر اخذت الايه بالقرآن، تقول طيب وهتعمل ايه في الصلاة؟ ده يضطر يقول وسنأخذ ما كان بيانا لمجمل، لكن أي حاجة بقى انفرضت بها السنة فاحنا لو قبلنا منه توصيف هذه التشريعات بأنها انفرضت بها السنة هنقول له هي واجب اتباعه، وممكن نرجع ننازع معاه في هذا التوصيف ذاته بناء على ما ذكر. لذلك الإمام الشافعي طبعا الرسالة بتنقل كتير عن البيهقي اللي هو في الأصل بينقل عن الشافعي، وهو الشافعي رحمه الله عاصر بدايات هذه الفتن، فأراد هنا أن يؤكد أنه السنة سواء كانت مؤكدة أو مبينة أو مؤسسة كلها يجب العمل بها. طبعا هنا بيجي البعض يقوم داخل في حتة من في هذا البيان، يدخل في البيان تخصيص العام وتقييد المطلق، لأن ده نوع من البيان، أو اعتبره نوع من التأسيس، ما احنا عندناش مشكلة في الايه في التأسيس. فيبقى إذن السنة تخصص العام الذي في القرآن وتقيد المطلق، وبعض الحاجات هم عشان بتوع الذوق مضطرين إليها. ماشي، زي إيه؟ إن الشرع القرآن أمر بقطع يد السارق، وجاءت السنة فقيدت انه جعلت هذا او يعني وضعت قيد في صفه في مقدار المسروق، لذا يعتبر هنا تقييد، اللي يساوي تخصيص في من سيطبق عليهم الحد، يعني تقييد المطلق وتخصيص العام بابين في الاصول اتكلمنا فيهم كتير بيتداخله. فهنا المهم اعضاء السنه قالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فده كده تخصيص في إقامة الحد، إن السراق نقيم الحد على من استوفى هذا الشرط فقط. طبعا هنا بتوع الذوق أو مش عايزين الحد أصلا، بس إن كان ولا بد يبقى إيه القيد ده بالنسبة لهم يحمل معنى، يحمل معنى إن المحتاج قلنا قبل كده الربع دينار ده واحد وعشرة جرام ذهب. فإذا كان الناس بتتكلم إن من ضمن الشبهات في يعني السرقة، يعني كيف نقطع يد السارق ويمكن أن يكون محتاج، نقول له لا الشرع احتاط لهذا، ولكن لم يحل لم يجعل الأمر معلق على هل هو محتاج أم لا، لأنها لا تنضبط، فجعل القيد موجود في مقدار المسروق، لكنها في النهاية بتؤدي الغرض. لماذا؟ إن اللي بيسرق للحاجة غالبا بشخص شيء يسير، فالشرع جعل هذا الشيء اللي هو يكفي الطعام وزيادة، كان وباء يعني قتله الجوع فسرق، كان دي جريمة، لكن جريمة كما ذكرنا الشرع لم يعتبرها أنها تستأهل البتر. يبقى إذن السنة في مواطن هم يفرق معاهم جدا هذا الأمر، في موطن زيت طيب خلاص أنت تقبله هنا هتقبله في كل إيه؟ في كل موطن. فالسنة تأتي ببيان ما ورد في القرآن، ومن جملة هذا تخصيص العام وتقييد المطلق، يعني يبقى الشيء يقال بلا قيد فالسنة تضيف إليه قيد. والنزاع بين العلماء في النسخ، ولا يكاد يوجد له مثال صحيح، فمسألة مش محتاجين نبحث، يعني لا يوجد مثال مضطر فيه نقول ايه ان السنة هنا نسخت القرآن، ولا فهذا الذي نازع فيه بعض العلماء. يبقى هذه الأقسام الثلاثة من جهة علاقة السنة بالقرآن. يقول فمنهم من قال جعله الله له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن قط إلا سنة يعني إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنة كما كانت سننه كتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع. يبقى البعض نازع في ان في قسم ينطبق عليه ان السنة اسست حكما، لانه لازم يكون له اشارة ولو مجملة في الايه في القرآن، فيدخل في باب بيان الايه بيان المجمل. لكن احنا متفقين ان السنة بغض النظر عن هذا التفصيل واجبة الايه الاتباع. فبيقول هنا مثلا الحديث الواردة في البيوع احنا نعتبرها بيان لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله تعالى. ده مسألة تانية بقى، هي السنة دي جت ازاي؟ احنا الاول او انا دخل او يعني جمع بين مسألتين. مسألة الاولى العلاقة بين السنة والقرآن، فقلنا اما ان تكون مؤكدة او مبينة او مؤسسة، وبنأكد تاني ان القسم التالت ده يسعنا ان احنا نقدر فعلا نخليه كله من القسم التاني، ما لن تجد سنة ليس لها اشارة في الايه في القرآن ولو بعيدة، فحد دخلها انها بيان في هذه الإشارة، دخلها في انها بيان في لا تقربوا الزنا، هيدخل فيها كل الأحكام المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة والتحوط فيها ونحو ذلك. وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هيدخل فيها كل ما ورد من النهي عن صور معينة من الإيه؟ من البيوع. الكلام في الأطعمة والأشربة كل ده هيدخل في ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيبقى يعني كل الأمثلة ممكن تدخل في أنها بيان لمشكلة. المسألة التانية وقد يثرها البعض من باب التشغيب أيضا، هل كل السنة وحي؟ احنا بنقول ايه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فيجي البعض يحاول يهز القاعدة دي، فاذا هزها ايه اللي هيحصل؟ اذا لم يقول خلاص احنا كده السنة لم تصبح كلها وحيا، احنا مش عارفين. ودايما هو هيجعل مسألة انه هياخد بالاحوط، زي ما يجي زي ما تكلمنا قبل كده هيجيب لنا ان في كذابين بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول له القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فوجود الكذابين لا يمنعك من أن تتثبت، فإذا تثبت أثبت الخبر الصادق ورددت غيره، ودي اللي أنت بتعمله في حياتك كلها. يعني في كذابين لكن أنت تقدرش تعيش أنه لازم كل حاجة يجي لك مصدرها يقولها لك بنفسه، ولازم الدولة تبعت لك حد يقول لك القوانين بنفسه، ولازم مدير الشغل يجي لك بنفسه يقول لك لا، ما حدش بيعمل كده خالص. طب بيعتمد على الأخبار مع وجود الكذابين بيعمل ايه؟ بيطبق يا يعني الذين آمنوا جاءكم فاسقون بنبأ فتبين. نفس القضية هنا، فهو هنا يقوم زائق حتة في كذابين. طب عايز توصل لايه؟ نحتاط ونترك الجميع. طب هنا حيزق حتة هناك أحاديث في السنة ليست وحيا، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الجميع ليس وحيا من وجهة نظري، إذن يبقى الجميع ليس حج. طيب احنا لما نيجي نمسك السنة هنلاقي ان في أحاديث تثبت ان بعض الأحاديث قيلت بوحي. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ويرى عليه علامات نزول الوحي ثم يجيب، فهنلاقي جزء من السنة علمنا أنه إيه؟ أنه بوحي. طب في جزء من السنة آخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بإحدى صور الوحي، إن روح القدس نفث في روعي، يبقى إيه؟ وحي. طيب احنا عايزين ناخد اخر قسم اللي هم ممكن يثيروا بيه شغب. هل السؤال بقى العكسي او اللي يخلينا كل الاقسام دي يبقى كلها وحي، هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ام ان كل كلامه كان بوحي؟ الاجابة الصحيحة ان ممكن البعض احيانا عشان يغلق باب الفتنة يجاوب اجابة غلط، لما يجاوب إجابة غلط يفتح باب الفتنة مش يغلقها. لأن ممكن بعض يقول لا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوحي، يقوم هنا يقع في إشكال، وهو إنه أن الوحي عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، قصة أسرى بدر ومثلا على سبيل المثال وغيرها من الإيه من المواطن. فاحنا نقول لا، يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. طيب وجدنا في مواطن ان الوحي نزل بخلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاث اربع مواطن دول افادونا ايه؟ افادونا فائدة عظيمة جدا. ايه هي؟ ان كل اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى الوحي أقرها فصارت بمنزلة الوحي. يبقى أنا أي حديث يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينزل وحي بتعديله، فإما يكون هو بوحي ابتداء بجبريل عليه السلام نزل فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بحكم دون أن يبلغوا بآيات، أبلغوا بأن الحكم كذا. وهو طبعا ثابت أيضا أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأشياء غير القرآن، يقرأ خديجة رضي الله عنها السلام، يخبره بكذا، يخبره بكذا. فإذا إما أن جبريل عليه السلام نزل فأخبره بجواب المسألة فيبقى وحي، أو بأنه ألقى في روعه يبقى وحي، أو أنه اجتهد وأقره. لك منين عرفت أنه أقره؟ لأنه هو الوحي حاضر وموجود. ولأنه عرفنا يبقى الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نعرفها الاجتهادات التي لم يقرها الوحي، عرفناها. طيب ما بقي ذلك من الأحاديث تفرق معك ايه هو انه نوع من دول؟ ما هو كله في الآخر هيبقى وحي أو بمنزلة الوحي. ممكن نعرف في قصة الحديث بيقول كده، يعني في قصة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل عليه السلام يعني أراني مصارع القوم، فخلاص عرفنا من قصة الحديث إن ده إيه؟ خبر وحي من جبريل عليه السلام ولكن مش بقرآن. أو في قصة الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا يقول إن روح القدس نفس في روح، فعرفنا إن ده نوع من الوحي، أو ما يبقاش فيه. فممكن يكون من النوع الأول أو الثاني، أو ممكن يكون اجتهاد. طب وحتى لو كان اجتهاد يبقى اجتهاد أقره عليه ليه الوحي، فهو بمنزلة الوحي. يبقى أيضا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم ينزل الوحي بخلافه يبقى كل ذا من الوحي، ويبقى داخل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقدر الله تبارك تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يرد عليه الخطأ، يرد عليه النسيان، يرد عليه أن يجهل أمور حوله. هيقوم الوحي، شوف يعني أنه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله أذى، ينزل عليه جبريل عليه السلام يخبره وهو في الصلاة لينزع لنتأكد ان الوحي حتى في الامور التي تعرض للبشر، ده مش تشريع، لكن حتى لا يظن ان ذلك تشريعا. فيقدر الله تبارك تعالى عليه وسلم يجهل ان في نعله اذى، فينزل الوحي يصوب له فعل ليس تشريعا في الاصل، ولكن حتى لا يتوهم ان هو ايه، ان هو تشريع. يبقى السنة كلها وحي من عند الله، نقدر نقول كده بنص القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن شرح هذا وبيانه، ما هو ده كده إيه النتيجة النهائية، إن هو ما ينطق عن الهوى، النتيجة النهائية أنه كل وحي من عند الله. لكن عشان يبقى الأمور واضحة، ما أنت تقول لو قلت كده خلافا للواقع تبقى أنت بتدي بتفتن الناس. الناس يقول لك لا الكلام ده خطأ، إنه لو كان وحيا لما نزل الوحي بالعتاب عليه. يبقى نقول يبقى في فعلا في السنة قسم بيكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لا إن نزل الوحي بخلافه فنكون قد علمناه، وفي هذه الحالة لا يكون هذا لا تستقر على العمل ولا يستقر على التشريع. وإما أن يسكت عنه الوحي فيكون بمنزلة الوحي، وبالتالي الأمة ما انشغلتش. احنا قلنا قبل كده أهمية فهم السلف وأهمية الرجوع إلى هدي السلف. في السلف يجوا في نماذج معينة من وقائع معينة في السيرة ينقلها لك بالتفصيل. معظم السيرة تركت حتى جمعاء بن إسحاق حكاوي يعني من الناس. ليه؟ السلف اعتنوا جدا بكل ما له متعلق بالتشريع، فهم ما انشغلوش يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول لهم حاجة دي بوحي ولا باجتهاد، انه تفرق ايه، لازم تقول ايه سمعنا واطعنا. طب احتمال الخطأ في الاجتهاد مش شغلتك، هذا الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو بكل شيء عليم. فإذا كان هناك اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ده اجتهاد ممكن يكون إيه غيره أولى منه، مش مجرد أن يكون خطأ، ولكن ليبقى الأمة عارفة أن ده إيه غيره أولى، ينزل الوحي عشان يبين أن الاجتهاد ده كان مع أن الأمر هو أحد الأوجه في التصرف لكن في وجه أولى منه مثلا، فينزل به الوحي. يبقى هنا وضع حالة السنة مع القرآن إما أن تكون مؤكدة لحكم ورد في القرآن، وإما أن تكون مبينة ويدخل في البيان التقييد والتخصيص والنسخ على الراجح وإن كان ليس له مثال، بس احنا بنقول تمسكا بقاعدة وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو حد سألنا نقول لو تصورنا جدلا ان القرآن كان فيه حكم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه هذا من الآن صار الحكم كذا لوجب ان نعمل به، لكن هي ملهاش مثال ولا مثال يعني صحيح يقال ان هذا نص من السنة نسخ نصا من القرآن، فلا حاجة للكلام عليه. من جهة اخرى هل السنة وحي ام لا؟ فبنقول السنة انواع في طريقة اعتبارها وحيا، يعني منها الاجتهاد الذي يوافق عليه الوحي من فقه الصحابة رضي الله عنهم انهم لم ينشغلوا بهذا التمييز، بل لما جاء علماء الحديث بعد كده يصطلحوا على تسمية بعض الأحاديث بالأحاديث القدسية. احنا بنقول السنة كتير منها وحي، فقالوا لا احنا خلاص احنا بس الحاجات التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حنصطلح على تسميتها بحديث ايه قدسي للدلالة الصريحة اللي فيه، لكن طيب الأحاديث الأخرى اللي فيها القصة بتبين لنا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد نزول الوحي عليه، وهي هتفيدك في إيه؟ من الحديث القدسي تقريبا لا يختلف من حيث الدلالة عن الحديث النبوي في شيء، يعني بتعاملوا بقضايا التصحيح والتضعيف، وإذا ثبت وافقت في الواسطة التي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال قال الله تعالى، فتقول أن هذا من الوحي الذي أوحاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى دون لفظه، ولكن كان يعني إيه المعنى في قولي فقال فيه مثلا قال الله تعالى، يعني ممكن يعني نضرب مثال له المثل الأعلى، أنت ممكن بتسمع كلام من حد فبتقول فوائده، فذا مش هتعرف تقول قال، يعني تقول بس أنت بتقول إن إيه، وفي كلام ممكن أنت نقلت تقريبا المعاني بألفاظ معبرة عن المعاني بنسبة انك كأنك بتنقل الكلام هو حتى لو انت مش ملتزم باللفظ بس بتنقله بترتيبه وبنفس ترتيبه وصياغة معانيه ونحو هذا. ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، واصطلح العلماء على تسمية هذا بالحديث الايه القدسي، ولكن نتيجة ان هو يعني ليس كالقرآن نقلته الأمة الكافة عن الكافة، فوارد ان يطلع لنا حد كذاب او متغير الحفظ، مش لازم احنا قلنا دايما احنا بنبص للحالتين، يعني رجل كذاب او رجل صالح ولكن حفظه غير منضبط فيختلط عليه معاني فيقول قال رسول الله قال الله تعالى، وبالتالي حتى الحديث القدسي بنعامله بنفس درجة التثبت ان لازم سلسلة الرجال نتأكد انهم ثقات أي عدول ضابطين لكي ننسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم ننسبه إلى الله تعالى. يبقى إذن هنا السنة حالها مع القرآن إما مؤسسة أو مبينة، إما مؤكدة أو مبينة أو مؤسسة. السنة حالها مع الوحي أنها إما أن تكون بوحي مباشر وإما أن تكون بإلهام وإما أن تكون اجتهاد أقره الوحي، وفي كل هذه الأحوال هي بمنزلة الوحي، وإما أن تكون باجتهاد لم يقره الوحي، وهذه غنية عن يعني لا إشكال فيها، بتبقى واضحة جدا أن الاعتبار بما نزل به الوحي في آخر. طب ده من السنة، من السنة من حيث أنها واقعة حصلت، لكن من حيث ما استقر عليه التشريع يبقى استقر على ما نزل به الوحي في آخر الأمر. يقول ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسننه أو وسنته هي الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله تعالى. فإحنا بنقول إيه؟ كل الحالات موجودة بما فيها الاجتهاد. يقول ثم أخرج البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله تعالى كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. يبقى الرأي، يبقى هنا أثبت أن فيه رأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما إيه؟ مصيب بدلالة أن الوحي بيقر على رأي المواطن اليسيرة التي جاء الوحي بخلافها عرفنا ما فيه. وأخرج بسند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى، فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول. يبقى الأول، يبقى هنا المواطن اللي جاء القرآن بخلاف ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن باقي المواطن كلها محصنة بإقرار الوحي. الأمر الآخر أنه لا يرد قضاءه الأول، طالما أن الواقع يعني طبعا لو في ذات الواقعة والواقعة ماثلة حي، لكن إذا لا يرد قضاءه الأول معناها أنه كان دينا ملزما إلى أن نزل الوحي بخلاف. يقول: واحتج من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله، إما بوحي ينزله عليه فيتلى على الناس، أو برسالة ثابتة عن الله أن افعل كذا، بقوله صلى الله عليه وسلم في مراه الشيخان. ده اللي بيقول إيه؟ إن مفيش حاجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. فبيقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذاني: لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم قضى بالجلد والتغريب، وليس التغريب في القرآن. يبقى هو سمى هذا لأقضين بينكم بكتاب الله، لكن ده نقول إيه؟ بكتاب الله الذي قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبما أخرجه الشيخان عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة، فجاءه رجل عليه جبة متمضخ بطيب وقد أحرم بعمرة، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأنزل الله: وأتم الحج والعمرة لله. ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. الرجل سأل سؤال، نزل جواب في آية إن اللي أحرم بالعمرة والحج لازم إيه؟ يتم. وبيان ذلك إنه حتى ده، البيان ده إيه؟ حديث، لكن ده نزل بالوحي برضه. يبقى إيه؟ وبيان هذا إنه لو في مخالفة يعمل فيها إيه؟ قال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك أما في عمراتك ما تصنع في حجك. يقول ثم أقرأ. يبقى هنا ده بإيه؟ كان سئل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي، وثم كان قرآن وحديث، فهذا من الوحي. يقول ثم أخرج البيهقي بسندي عن طاووس أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي، العقل اللي هو الدين، فيبقى مش في القرآن ده، يبقى الديات نزل بها الوحي وأملاها النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، وكان معلوم أن هذا إيه؟ من الوحي. كذا يقول: وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقات وعقول. يبقى مقادير الصدقات وأيضا الديات. قل فإنما نزل به الوحي. وأخرج بسنده عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وأخرجه الدارمي وأخرج بسنده من طريق القاسم بن مخيمرة عن طلحة بن فضيلة قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة، يعني في جد أو يعني سعر لنا يا رسول الله، فقال لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. من أقوى الأدلة على أن السنة إيه؟ بوحي. ولكن قد يقال هنا أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هو بيجتهد وينزل الوحي إيه؟ يعني لو الوحي إن أقره الوحي فصار هذا بمنزلة الوحي، وفي المواطن اليسيرة التي نزل الوحي بخلافها قدرها الله أن تقع ليتأكد لنا أن الوحي ينزل ببيان ما يحتاج إلى تصويب ويبقى الآخر كله إقرار من الوحي. فهنا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فوجد أنه لا يوجد مستند شرعي للتسعير، هذا اجتهاد، ووافقه عليه الوحي، فصار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير أو امتنع عنه. طبعا هنا مسألة التسعير يمكن جربت في العصور الحديثة وثبت فشلها، فهي لأن المنهي عنه بديل عن التسعير هو النهي عن الاحتكار، النهي عن الاحتكار، وهذا أيضا ثابت في السنة. وطبعا أنت اليومين دول في كلام كتير عن إيه؟ عن قوانين منع الاحتكار، فعند هؤلاء القوم التصحيح والتضعيف عندهم بالذوق هيبقى مفسود جدا من الأحاديث رغم أنها بتؤسس حكما ليس في الإيه؟ في القرآن، إن هو النهي عن الاحتكار. لكن على الطريقة اللي احنا قلناها إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وأن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب البيوع يمكن جعلها تفسير أو بيان لهذا الأمر، نعم يبقى ممكن المسألة لو بلغة العصر عرض وطلب لا يجوز للحاكم أن يتدخل، لكن في لا يجوز للحاكم يعني يجب على الحاكم أن يمنع التاجر من أن يتلاعب في العرض والطلب، ده معنى النهي عن الاحتكار، أن أنت من جهة الشرع ترك لك الأمر عرض وطلب وترك تتربح، لكن أن أنت تتلاعب في العرض والطلب فده درجة من الجشع. وفي خلاف بين العلماء أن ده في أي نوع من السلع، في كل السلع ولا في الطعام خاصة، لأن الطعام هو اللي بيحدث باحتكاره يعني جهد وبلاء عند الناس، واللي ممكن يطلب به أوقات الغلو نحو هذا، فكأن هنا الشرع أن وجد أنه ما ورد في القرآن لو احنا هنخلي كل الاحاديث بيان لمجمل الايه القرآن، فالقرآن بيقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، فالتسعير ينافي الرضا المذكور في القرآن. انت هتيجي كده التاجر السلعة غالية عليه فعلا وانت تقول له لا ما تربحش فيها، تفرض عليه هامش ربح صغير، فايه اللي بيحصل؟ عطلت مصالح الناس من حيث تظن. طب ده لو الامر ناشئ من ان السلعة الطلب عليها اعلى من العرض، الغلاء لو حصل نتيجة كده التدخل بالتسعير ما بيحلهاش، مفهوم؟ يعني السلعة عشان تغلى يا اما ان العرض اقل بكتير من الطلب فيبتدي اللي عنده السلعة يغلي، يا اما في تلاعب فالشرع قال المسألة هنمنع التلاعب ونترك الأمر العرض والطلب. نمنع التلاعب بمنع الاحتكار، بل في حاجات تانية زي منع أن يبيع حاضر اللباد والكلام ده، فيمنع التلاعب ويترك الأمر عرض والطلب. طيب اللي القوانين اللي قالت لا نتدخل بالتسعير، أول ما يوجد غلاء نتدخل بالتسعير، اللي بيحصل بتزداد السلعة ندرة. ليه؟ لأن هي الغلاء بتاعها طبيعي نتيجة الندرة. فأنت لما بتيجي تقول لا أحط سعر، ما اللي عنده السلعة دي بيمنحها وبيعرف يبيعها نتيجة ندرتها، رغم أنه مش عارضها في محل، رغم مش عارضها في السوق، ما هي بس هي نادرة، فهتطلب وهتتاخد من منابعها سرا، وهيبيعها بأضعاف أضعاف أضعافها، لأن هو الأمر المشكلة في الندرة مش في السعر. فأنت قلت له ما تجيش في السوق هنا وتحط السلعة دي بعشرة، يعني تحطها في السوق وتحطها في سبعة، مش هيجي السوق، هيبيعها خارج السوق بخمستاشر. فالتسعير هنا من ناحية العقلية المصلحية ليس حلا عندما يكون الغلاء ناشئ من قلة العرض، إنما وبالتالي لو الغلاء ناشئ من تلاعب امنع التلاعب مش هيعمل تسعير. طب لو ناشئ من قلة العرض هذا بلاء يتحمله الناس أفضل من أن تزيده عليهم. طيب هنا هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوجد أن القرآن يعني يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقال لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها. بس ناخد من مفهوم هذا الكلام إيه؟ أن كل سنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها فهي داخلة في أمر الله، سواء أنه هو بذاته أو بيان لمجمل الأمثلة دي بتوضح هذا الأمر جدا. يقول أخرج بسنده عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ده نوع من الوحي، ده نوع من الوحي، وده حديث نبوي، ما قلناش حديث قدسي لأنه ما قالش قال الله تعالى، بس ما فيش فرق عمليا، إلا أن أنت وأنت بتشرح الحديث القدسي بتقول هذا من كلام الله، يبقى في إيه؟ يا عبدي مثلا مرضت فلم تعدني، يبقى في كلام من الله لإيه؟ لعبدي، لكن هنا كلام خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بناء عن وحي أمره الله به ألقاه في روعه أن يقول للناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أن يخبر الناس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. يقول قال الشافعي وليس تعد السنن كلها واحدا من هذه المعاني، إنها تكون بوحي زي قصة العمرة، إنها بوحي بأن ينزل جبريل عليه السلام بالإجابة، إنها تكون بوحي عن طريق النفس في روح السلام كما في حديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، إنها تكون باجتهاد وافق الوحي عليه. يقول وليس تعد السنن كلها واحدا من هذه المعاني، وكل المعاني دي داخلة في الوحي التي وضعت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم، وكل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه. رجعنا هنا لأصل القرآن بعيد عن كل هذا الكلام، الكلام ده عشان إيه؟ كما ذكرنا الأهل البدع بيشغبوا، فإحنا لازم نكون عارفين، هيجي يقول لك لا أصل في أحاديث قلت بغير وحي، بقى خلاص فده من باب العلم بهذه الأمور وتوجيهها وكيف أنها لم تخرج عن كونها وحيا. لكن الكلام اللي يسلق الصدر وبعيد عن هذه التفاصيل قبلها وبعدها، إن هو القرآن بيقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما عنديش تفصيل في المسألة. وكل الآيات كده يعني، كل الآيات على نفس المنوال، انت جايب تفصيل منين؟ يبقى احنا بنقول احنا فصلنا معهم ورجعنا قلنا كل هذه الأنواع حكمها واحد، حكمها واحد أنها وحي، حكمها واحد أنها واجبة الاتباع. يبقى وكل هذا ألزمنا الله تبارك وتعالى اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، يعني طاعة في اتباع نسلم هي طاعة لله عز وجل. قال وفي العنود عن اتباعه، أو بيقول في بعض الطبعات في العتو عن اتباعه معصيته. يبقى في اتباع نسلم طاعة لله، طاعة نسلم من طاعة الله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله. يقول وفي العنود أو في العتو عن اتباع معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن نبيه صلى الله عليه وسلم مخرج. يبقى هنا احنا خدنا مرة اللي فاتت أو الجزء اللي أخذناه من الرسالة، ودلوقتي الجزء الأولاني في بعض الأدلة بالذات من القرآن، هو رتبها كده لو تفتكروا معانا، من القرآن ثم من السنة المتواترة، لأن الخصوم كلهم بيقولوا القرآن حج، فاحتجنا عليهم بالإيه؟ بالقرآن. طائفة كبيرة من الخصوم بيقولوا السنة المتواترة حجة، لكن بينازعوا في سنة الأحاد، فاحتج عليهم من سنة الإيه؟ السنة المتواترة. ثم من باب هي دي هتكون تثبيت أفئدة أهل السنة، لكن مش حجة على المخالف، لأنها استدلال بموطن النزاع، أن أنا احتج عليه بأحاديث أحد أخرى هو ما زال بيقول لي أنا إيه، أنا مش مقتنع بيها، بس بيقولها شواهد ومتابعات ومؤكدات لما ثبت في القرآن والسنة المتواترة. وبعدين ال- ال- ال- ال- الكلام اللي خدناه النهاردة هو نوع من التفصيل والتفنن مع التعرض، تفنن في أشياء هم بيدخلوا يثيروا منها شبهات، وهي مسألة أحوال السنة مع القرآن، ومسألة تفصيل معنى أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. يعني يمكن بيرجع تاني بقى للإيه، لنقول عن البيهقي والشافعي في معاني يعني الأوامر القرآنية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيكررها هنا تاني؟ عشان بعد ما مشينا شايف شوية تفصيل، عشان ندرك ان التفصيل ده مش مؤثر، تفصيل في السنة مؤكدة للقرآن أم مبينة أم مؤسسة الأحكام جديدة. السنة طريقة التي أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني نقول كل الكلام ده طالما إن معانا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، معانا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني تقريبا الأدلة الثلاث أربع صفحات اللي جايين معظمهم قلناهم في المرة اللي فاتت، وبيعدهم هنا بعد ذلك التفصيل للتأكيد أن هذا التفصيل غير مؤثر، وإن كل هذه الأقسام بينطبق عليها النص القرآني العام اللي هو ما فيهوش استثناء، هو مش نص واحد، ده نصوص كتيرة جدا كلها في اتجاه واحد، إن وما أتاكم رسوله فخذوه منهاكم عنه فانتهى. بينتقل هو بعد كده للكلام على شبهة بعض الأحاديث الضعيفة. شوف هو أعداء السنن يكذبوا أحاديث عند البخاري ومسلم، وبعدين يروح يجيب أحاديث ضعيفة يثبت بها إن السنة مش حجة وإن لازم نعرضها على القرآن، أحاديث ضعيفة أو موضوعة يمكن أيضا ذكرنا بعضها. ده هو هيعقد له يعني فصل مستقل، وطبعا هو احنا الوقت خلص والنور قطع وكل حاجة، ان شاء الله تكون مرة جاية بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت تسافرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.